وعن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه، رواه مسلم. وهذا أمر آخر ينبه به المؤلف، ما دام الإنسان مدعو إلى المبادرة والترغيب في آخر في الأعمال في آخر حياته فانتبه لهذا الحديث، انتبه يا أخي، احرص احرص أن تكون خاتمتك خاتمة خير بالدعاء وبملازمة الخير والإكثار منه. كم رأينا من حالات فيها خير وبركة، كم من أناس قبضوا في هذا المسجد الشريف إما ساجدا أو راكعا أو في المسجد الحرام، كما نلاحظ من حالات. لابد كل واحد منكم يعرف من قبض وهو يصلي، وأين؟ في أشرف بقعة وفي أشرف زمان وفي أشرف حالة، فهناك من فضل الله على مثل هؤلاء أن يقبضوا في صيام وفي بيت حرام أو مسجد شريف وفي حالة صلاة، هذه لا شك أنها من علامات الخير ومن حسن الخاتمة. أو يقبض وهو في عمل من أعمال الخير، ليس ضرورة أن يكون في مثل هذه العبادة، وهو ساع في الخير في مساعي الخير، يقبض وهو قابض على سيفه مجاهد في سبيل الله، وهذه من أعلى صور الخير ومن أحسن الخواتيم، أن يكون مات مجاهدا في سبيل الله، سلاحه بيده، دمه كما جاء في الحديث، دمه لون الدم والريح ريح المسك، فيبعث كما في هذا الحديث. وقارن بحالات أخرى، من يموت على مزماره، من يموت في بيت من بيوت الربا مرابيا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس، فيبعث في حالة بشعة مزعجة مرعبة. أو يموت على طاولات اللهو والعبث والخمور وإلى آخر ما هو مبتلى به بعض الناس، أو وهو يسمع الغناء يموت، كما نجد نسأل الله السلامة والعافية في بعض الحوادث تنقلب السيارة فإذا المسجل أو الإذاعة تدندن بالأغاني وهؤلاء قد ماتوا، فيبعثون على هذه الآية والصفة. قارنهم بمن يبعث والمصحف بين يديه، أو الإذاعة القرآن الكريم يشنف أسماعه فيبعث يوم القيامة على هيئة من أفضل الهيئات والحالات. فيا أخي احرص بالدعاء الصادق من الله سبحانه وتعالى أن يحسن لك الخاتمة، وابذل الأسباب مع الدعاء، ابذل الأسباب التي تكون داعية أن تكون خاتمتك إلى خير، فاجتنب أسباب الشر. افترض أنه قد يأتيك الأجل وأنت في هذا الموضع، في موضع من مواضع الفساد أو في حالة من حالات الفساد، متلبس بأي أمر من أمور المعاصي والشرور، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخير وبعافية، وفي أعلى وأجل صور الصلاح والخير والبر، وأن يبعثنا ويحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.